لعلنا نتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله معنا أيها الإخوة حول ما سبق أن شرعنا فيه من الحديث في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكنا في اللقاء الماضي مع دكتور مساعد دكتور محمد بدأنا في الحديث عن لماذا جاءت الوصية في أول هذه الآيات، وأيضا كنا أشرنا إلى الموازنة بين وصية الله سبحانه وتعالى للآباء وللوالدين، وصية الأبناء ببر الوالدين في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، ونظائر هذه الآيات. وفي هذه الآيات يوصي الله سبحانه وتعالى الوالدين بالأبناء، فيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وانتهينا من هذه الآية وما ورد فيها من المعاني على وجه الإيجاز، حيث إننا يعني لا نريد أن نتوقف في آيات المواريث خاصة، لأن آيات المواريث لو أردنا أن نفصل فيها لا استوعبت العديد من الحلقات، وإنما نكتفي ببعض المعاني وبعض الاستنباطات الدقيقة التي يعني يستفيد منها الإخوة المشاهدون في هذه الآيات. أنا لي يعني ملحظ أحب أن أذكره لإخواني المشاهدين، وهي ينبغي لمن يريد أن يتعلم المواريث أن يفهم آيات المواريث أولا، لأنها ستبقى بيده دليلا قويا يعرف به يعني الحكم الشرعي في كل مسألة مع دليله، يحفظها وأيضا هي أيسر في إيصال علم الفرائض جميل. إلى القلب وإلى النفس من كونك تدرسها في كتب الفرائض، لأنها كتب تذكر جميع الفروع وتفصل، وقد يتعثر الإنسان في بعض الأمر. طيب تأذن لي يا دكتور محمد أسألك سؤال الآن، ما هي أسباب الميراث؟ يعني لماذا يرث شخص من شخص؟ ما هي الأسباب التي تجعل هذا الشخص يرث من هذا الشخص؟ هل هي مذكورة في الآيات حتى يستوعبها الإخوة المشاهدون؟ طبعا نحن أشرنا في الحلقة الماضية دكتور عبد الرحمن إلى أن هذه الآيات الثلاث مقسمة، طبعا الآية هذه والتي تليها والآية الأخيرة في سورة النساء مقسمة إلى ثلاث أقسام، هذه في الأصول والفروع، نعم، وهم أقرب الناس إلى الإنسان. فأول سبب من أسباب الميراث هو القرابة، النسب، أي أو النسب جميل. أي نعم، وأقرب الناس إلى الميت هم أولاده ووالده جميل. ولذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى بهم، الأبناء والآباء. أي نعم، ممتاز. ثم جاء من بعد ذلك إلى الأسباب، يعني من كان لك بهم سبب وليس نسب. أيوة. وهم الأزواج، لأن الزوجة ليست صلتك بها صلة نسب، صلة نسب هي الصلة الأصلية، هي سببية المصاهرة. أي نعم، المصاهرة النكاح. النكاح نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبب هو الآن يكاد يكون معدوما، لكن قد يتجدد في يوم من الأيام وقد كان كثيرا فيما مضى من الزمان، وهو الولاء. الولاء يعني أن يكون الإنسان رقيق فيموت هذا الرقيق وليس له وارثين، فيرثه من أعتقه بالولاء. أي جميل. فهذه ثلاث أسباب جميل، هي التي تكون سببا في التوارث. في التوارث. أما الأخوة مثلا والاشتراك في التجارة أو أخوة الدين أو الجيرة، أو الجيرة، فليست أسبابا للتوارث. نعم، وإن كانت أسبابا في أول الإسلام كما سيأتي. جميل. ولكل جعلنا مواريا ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم جميل. نصيبهم. هذه سنتحدث فيها إن شاء الله عن هذه القضية، وهي قضية أن الإرث بالتآخي والتحالف كان موجودا في أول الإسلام فنسخ. ممتاز. أي نعم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن الآية التي هي يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها تتحدثت عن الأبناء وتحدثت عن الآباء. أيوة. وهذا سبب من أسباب الميراث اللي هو سبب النسب. نعم، والنسب. ثم تأتي الآية التي معنا اليوم في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فتتحدث عن السبب الثاني من أسباب التوارث وهو النكاح. نعم. أن يرث الرجل زوجته وأن ترث الزوجة زوجها. نعم، هذا السبب الثاني. نعم، عندي مسألة إذا أذنت لي يا أبو عبد الله. في قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طبعا الغالب والشائع أن كلمة إخوة تطلق على الثلاثة فأكثر. علماء الفرائض أطلقوا إخوة هنا على الاثنين فأكثر، واستقر إجماعهم على هذا، وكان هناك خلاف لابن عباس في أول الأمر في هذا، حتى إنه ذهب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقال له كيف الإخوة في كلامك هم يعني الثلاثة فأكثر، فعثمان اعترض عليه بأن الأمر قد قضي على هذا. الحقيقة هذا المشهد يدل على أن ابن عباس نظر إلى الناحية اللغوية ولم ينظر إلى المسألة التي اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن الصحابة ما حملوا كلمة إخوة على اثنين إلا وعندهم دليل في اللغة. أي نعم، هذا بلا شك، لأنهم هم أهل اللغة، هم أهل اللغة وهم حجة في هذا الباب. بل عندنا أدلة كثيرة على أن الاثنين يكونون جماعة. هذا واحد. نقول نحن لمن يعني يسمع كلامنا في هذه الحلقة، هذا يبين لنا يا إخواني أن الرجوع إلى مذاهب هؤلاء الأئمة الصحابة والتابعين ومعرفة مآخرهم في اختيار قول على قول أو الإجماع عليه، هذه مهمة لمن أراد أن يحتاط لنفسه في دين الله عز وجل ويفهم كلام الله حق الفهم. ابن عباس اعترض أول أمر. طبعا أنا يعني أقول إن اعتراض ابن عباس كان لأنه شاب، يعني في سن الحيوية والشباب، ويرى لفظا قد كثر استعماله في الجماعة ولا يستعمل الاثنين، فأراد أن يحمل. فقال له عثمان كيف وقد قيل، يعني انتهى الأمر، الناس قد مضوا على هذا، يعني أنه أمر قد أجمع عليه، الإجماع ما ينقض. ولذلك قيل إن كلمة ابن عباس أو خلافه في هذه المسألة شاذ لا يعتبر ولا يعتد به، لأنه خالف به جماعة الصحابة الذين انعقد إجماعهم قبل اعتراضه هو، أو قبل أن يكون من أهل الإجماع هو هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم جميل. وذلك أن ابن عباس كان يرى أنه لا يصح أن الإخوة إلا ثلاثة فما فوق. نعم. أما الصحابة العثمان ومن معه كانوا يرون أن اثنين يحجبون الأم، يحجبون الأم. نعم. نعم. طيب الآية التي في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا بدأ بذكر حق الزوج في مال الزوجة المتوفاة. نعم. فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طبعا الزوج والزوجة يعتبرون من أصحاب الفروض، ليس كذلك دكتور؟ نعم. كيف يكون تفصيلها دكتور مساعد، الزوج والزوجة؟ طبعا هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان إذا توفيت الزوجة كما قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكن بقيد وهو إن لم يكن لهن لكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يعني الآن للزوج مع زوجته حالتان، حالتان، حالة الأولى لا يكن له ولد فيأخذ، لا يكن لها هي ولد، لها ولد. نعم. فيأخذ النصف. طيب إذا كان لها ولد دكتور مساعد من غيره، يعني واحد تزوج امرأة وعندها أولاد من غيره ثم توفيت هذه المرأة، المقصود ولد، ولد سواء منه أو من غيره قبله أو بعده، لم يفصل. نعم. واحد فأكثر. نعم. جميل. والولد كما ذكر الدكتور مساعد في الحلقة الماضية، نعم أذن تبله أنه يكون بنت أو ولد أو ذكر، أو ذكر، أو ذكر، عفوا، بنت أو ولد، بنت أو ذكر. نعم. شوف غلبة الاستعمال على اسم معين. طبعا هذا ترى وارد في كلام العرب أن يغلب استعمالهم لشيء صحيح. على شيء معين. نعم. لكن نحن نقول أن هذا في عرف القرآن وعرف السنة، الولد يستعمل ويراد الولد والبنت. نعم. أو في الذكر والبنت، الذكر والأنثى. نعم. الذكر لا زالت عالقة. عبد الله عالقة. نعم. طيب. طيب. فطبعا هو أيضا ذكر قال بعد وصية يوصينا بها أو دين. أو دين. نعم. ونلاحظ أن الوصية والدين ستتكرر. قال ولهن، فرجع إلى حكمهن إذا مات الزوج. إذا مات الزوج. يعني الآن الزوجة، الزوج يأخذ من تركة الزوجة إما النصف وإما الربع. إما النصف وإما فقط. فقط. لا يمكن أن يأخذ الرجل الثلث من مال الزوجة. ما بدأ. أو ولا يا نصف يا ربع. ولا ثمن. نعم. جميل جدا. نعم. نصيبه مقدر، هذا يسمى نصيب بالفرض يعني. نعم. معنى أنه إذا مات زوج فيقينا إما هذا وإما هذا. إما هذا. نعم. قال ولهن الربع مما تركتم. تركتم. هناك هو له إيش؟ له النصف. النصف. وهنا الربع، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الثمن مقابل الربع الذي للزوج، الذي للزوج فيما له. نعم. أيضا قال من بعد وصية توصون بها أو دين. أو دين. انتهى هنا الآن إذا من الزوج والزوجة. والزوجة. جميل جدا. طيب الآن في مسألة، الآن الزوج، طبعا الزوج لا يكون إلا زوج واحد طبعا، فهو يأخذ يا نصف يا ربع صح. ولذلك لكن الزوجة قد تكون زوجتان أو ثلاثة أو أربع، فحقهم واحد لا يختلف باختلاف تعددهم. يعني الآن الزوجة إذا مات زوجها يا تأخذ الربع إذا لم يكن له ولد. أي نعم. طيب فإن كانوا زوجتان الربع برضه الربع. نعم. يعني كل ليست كل واحدة تأخذ ربع. لا. إذا كانوا أربع يأخذون ماله ويبقى بقية الورثة. والله هذا حكم جائر. حكم جائر. جميل لأن البعض قد يفهم هذا، قد يفهم أن كل زوجة لها ربع أو لها ثمن. لا وهي إذن هم شركاء في الربع. نعم. شركاء في الربع وفي الثمن. اثنين ثلاثة أربع ما نعم. معهم إلا الربع هذا. ما معهم أو الثمن. نعم. جميل جدا. هناك مسألة الحقيقة ودي أنبه لها في قضية الفرائض. جميل. أنا مرت بي قبل يومين اتصلت واحدة تسأل تقول هلك رجل عن أم. أنا أقول من الأم هذه؟ تقول أم أولاده. زوجة يعني. ينبغي في علم الفرائض إذا نسبنا أي إنسان من الورثة إلى الميت. إلى الميت. إلى الميت. قلت أين هلك عن من؟ قالت هلك عن أم وثلاثة إخوة. قلت منهم الإخوة؟ كانت الإخوة دولة اللي هم إخوان فيما بينهم الآن نسبتهم إلى بعضهم. أيه. طيب ودولة منين جايين؟ قالت من الأم. قلت الأم هذه وش تقرب الميت؟ قالت زوجته. لاحظ كذا. أيه. ولذلك أنا أقول للمستفتي ينبغي له أن ينتبه، وأيضا المفتي عندما يقول أم يقول أم من؟ هل هي أم الميت؟ سيكتشف أحيانا أن السائل يقول لا أم الأولاد. نعم هي زوجة الميت. دائما يا إخواني ننسب الورثة إلى الميت. نعم. أم يعني أمة، زوجة يعني زوجته، ولد ولد الميت، ما هو ولد واحد من هؤلاء. جميل. هذا صح. طيب. إذن انتهى من الأزواج كما ذكر الدكتور، وهو قسم أعطى للزوجة تركته وأعطى للزوجة تركتها. طبعا بدأ ميراث الزوج قبل ميراث الزوجة على طريقة القرآن في تقديم حق الرجل على حق المرأة، لأن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وهو الموافق للعقل وموافق للواقع، ولأن الرجل أكمل وأحق فالله سبحانه وتعالى يقدم من له التقديم ويؤخر من له التأخير. جميل جدا. أي نعم. جميل جدا. ثم يأتي الحديث الآن عن الإخوة ليس كذلك؟ نعم. يعني انتهينا الآن من الأولاد من الأبناء ومن الآباء ومن الأزواج. نعم. الآن يأتي الحديث عن الإخوة. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. هذه آية الكلالة يا شيخ محمد التي أشكلت على عمر. أشكلت على عمر. وما المقصود بالكلالة؟ الكلالة يقال تكلله النسب، يعني أحاط به كإحاطة الإكليل. الإكليل الذي يوضع على الرأس، هو يحيط بالرأس من جميع جوانبه. شوف لاحظ الأصول والفروع. الأصول شيء من خرجت منه، والفروع من خرجوا منك، والإكليل ما أحاط بك. فهؤلاء الإخوة يسمون كلالة لأنهم يحيطون بك، ليسوا أصلا لك ولا فرعا منك. هنا وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ما عنده أولاد، ما عنده أصول ولا فروع، ولا فروع قد نتجوا منه، وإنما إرثه أو من يرثه هم من أحاطوا به. فقيل له كلالة. فقيل له كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا كذلك، يعني يورث وحاله أنه كلالة. أي نعم. جميل. أو امرأة وله أخ أو أخت. هنا يأتي أهمية الرجوع إلى تفسير السلف رضي الله تعالى عليهم في مثل هذه الآيات، لأن أخ وأخت مطلقة. أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق. أخ شقيق ثلاثة أنواع وكلهم يرثون. صح. كلهم من الوارثين. ما المراد بهم هنا؟ أجمع السلف على أن الأخ والأخت المذكورين في هذه الآية هما الإخوة من الأم، بل وفيها قراءة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال وله أخ أو أخت لأم. وهذا محل إجماع، بل هو الواقع أيضا، لأن الله ذكر في الآية الأخيرة في سورة النساء ميراث الإخوة الأشقاء والأقارب. نعم. جميل جدا. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس يعني بغير نعم يعني التساوي. متساوين. وهذه أحد حالات التساوي. أي نعم. أحد حالات قسمة المال بين الذكر والأنثى على حد سواء. هنا الإخوة لأم ليسوا الذكر مثل حظ الأنثيين. لا، وإنما الذكر والأنثى سواء. سواء لكل واحد منهما السدس. يقال أن هذه من بركة الأم على أبنائها. فالأم سبحان الله شوف من بركاتها أن أولادها إذا ورثوا يدخلون في الإرث سواء، يعني هذه كأنها بركة منها على البنات من أنا أو الأخوات. هذه واحدة. الثانية هي الوحيدة التي تأذن لمن أدلى عن طريقها بأن يرث معها، ما تحجبه. بينما لو وجد الأب ولا واحد من هؤلاء يبقى في التركة. ولذلك أي مسألة فيها ابن أو أب تبقى مسألة مختصرة في الفرائض، ما عاد يبقى فيها أحد، لأن هؤلاء إذا جاءوا فر الناس كلهم. نعم. أخذوا بالفرض أو بالتعصيب، كل ما الموجود يأخذونه. نعم. فإذا غاب الاثنان الابن والأب تطول المسائل، يدخل الإخوة ويدخل أحيانا الأعمام يدخل. صحيح. نعم. صدقت، هذه معلومة. نعم. مهمة. تلاحظون يا إخواني في فهم العلماء والمفسرين والفقهاء أيضا لآيات التركات فيه الحقيقة عمق علمي، وفيه دلالة على حرص العلماء رحمهم الله ودقتهم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفي استنباط دلالاته كلها. لذلك تجد العلماء في تفصيلهم وفي شرحهم لآيات المواريث قد بلغوا الذروة في تتبع كل الدلالات. عجيب. واستنباط كل الفوائد. صحيح. التي تدل على المعاني التي في الحقوق، طبعا في إيصال كل حق لحق كل حق إلى صاحبه من جهة، وأيضا في الدلالات التربوية التي في هذه الآيات والدلالات العملية التي وأحيانا الذوقية، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الزوج على الزوجة، ولماذا قدم الله الأبناء على الآباء، وما في ذلك من دلالات. ولذلك تعجبني يعني لفتة مهمة جدا، وأنا يعني أنصح بها إخواني الذين يحبون تذوق الكلام العربي الفصيح، أننا أحيانا نخطئ أو نضل الطريق عندما نبحث عن الأدب وعن القدرة على تحليل الكلام في كتب الأدب وفي كتب الشعر، وإنما ونغفل كتب التفسير وكتب الفقه، في حين أن كتب التفسير وكتب الفقه هي من أكثر الكتب التي تجد فيها مهارة وقدرة على استنباط الدلالات وفهم النصوص. صحيح. لأن العلماء عندما يأتون للتفسير ويأتون للفقه فإنهم يستقصون المعاني ويتتبعونها في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث، لأنهم يبحثون عن دين فيها. نعم. ويبحثون عن شيء يتدينون به وعن حق وعن يحلون مشكلات. نعم. يحلون مشكلات، بخلاف الأدب والشعر فإنه. نعم. في العادة للتذوق وللوجع. نعم. للذة. نعم. نعم. فتجد في تحليل العلماء لآيات المواريث يعني مثال رائع جدا لإبداع العلماء المسلمين في فهم دلالات النصوص ويبدعهم فيها. شوف مصداقا لكلامك، وإن كان رجل يورث كلالة، العلماء قالوا أن الأخ والأخت لأم يرثون من الميت بشروط ألا يكون له أصل وارث، له أصل وارث ولا فرع، أصل ذكر وارث ولا فرع وارث، سواء كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن. من أين أخذوا هذا كله؟ من كلمة كلالة. كلالة. شوف هالكلمة هذه جاءت بكل غنية بالمعاني. أي سبحان الله. صحيح. وهذا مصداق لما تقدم يعني أسلفته، وجزاك الله خيرا. طيب الآن في قوله من بعد وصية، في هنا إضافة غير مضار يا دكتور مساعد لو تعلق عليها، أو دين غير مضار. نعم، هو القول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني غير مضار في وصيته. أيوة. يعني لا يضر الورثة، لا تكون وصيته فيها إضرار، فيها بالورثة، إضرار بالورثة فإنها لا تنفذ. أي نعم. ولهذا قال بعدها وصية من الله، يعني كل ما مضى وصية من الله، هو وصية من الله سبحانه وتعالى، كأنه زي ما قلت أنت في حديثك في جلسة من جلسات الدكتور، من رد العجز على الصدر. لا إله إلا يوصيكم الله في أولادكم، وفي آخرها بعد ما خلص قال وصية من الله. أي نعم. والحقيقة حتى اختيار يوصيكم الله وصية من الله فيها في الوصية، هذه قضايا مرتبطة بالوصايا وبالإرث، يعني فيها تناسب لفظي عجيب. أي نعم. مع الحدث، يعني الحدث الذي يشهده الآن الإنسان الميت، وما بين دين ووصية وإرث. أي نعم. فناسب أن يكون لفظ الوصية من الله سبحانه وتعالى. جميل. العجيب هذا تتميما لكلامك أبا الملك، أن الله عز وجل يقول يوصيكم ليبين كيف أنه يعني يرفق بنا. جميل. العادة أن الذي يوصي دائما لا يوصي إلا وهو يحب يعني إيصال الخير للآخر. نعم. طيب هذا الذي أوصله الله لنا ليس من باب الكمال تأدب يعني بمعنى أنه آداب إن أخذتم بها أو تركتموها، لا، هي واجبات مفروضة. جميل. بدليل قوله فريضة من الله، وبدليل قوله تلك حدود الله. ستأتي. نعم. أي ستأتي، يعني ليست، لا تظنوا أن هذا الأمر يعني الاستحباب إن فعلتم ذلك فجزاكم الله خيرا وإن لم تفعلوا فلا حرج عليكم، لا، ولكن الله يعطينا من الألفاظ أعذبها ليبين أنه قد أبلغ في أي نعم إيصال الخير إلينا. جميل جدا. وأيضا نكرر في أن هذه الآيات قد وردت مورد التشريع وتقسيم التركات التي يحصل بين الناس فيها من التقاطع ومن الخصومات ومن والآن تجد في المحاكم الآن من أكثر القضايا الشائكة التي تجدها في المحاكم قضايا التركات. صحيح. والخلافات والنزاعات بين الورثة، الورثة والوصايا والتقاطع بينهم بسبب هذه الأموال. وبالرغم في هذا السياق الذي هو مبني على هذه المشاحنة والمشاحة يأتي فيعبر بلفظ الوصية. الوصية. نعم. الله أكبر. الإشارة إلى التحبب وإلى العناية وإلى الرفق. هنا أيضا في فائدة في خاتمة الآية، قال وصية من الله والله عليم حليم. حليم طبعا في قوله والله إظهار في مقام الإضمار. نعم. كان يمكن أن يقول وهو العليم. نعم. الحليم. نعم. لكن أيضا في الآية السابقة قال إن الله كان عليما حكيما. حكيما. فكرر العلم هنا ولكنه خالف في ذكر الحلم هنا بدل الحكمة. بدل الحكمة. جميل. ولو تأملت هذه الآيات، العلم يمكن أن يرجع فيه إلى التقسيم. يعني نعم. عليم بما يصلح لكم. نعم. فقسم هذه القسمة. ويمكن أن يكون من باب التهديد، أي عليم فلا تخالفوا بما يحصل من بعضكم من مخالفة أمره أو وصيته في هذا. أي نعم. ومع ذلك هو حليم لا يعاجل من فعل هذا بالعقوبة. نعم. فجمع بين العلم والحلم في هذا الموطن. جميل جدا. وكأن هذا الموطن من قسمة التركات موطن لإضاعة بعض الحقوق. أي نعم. عن قصد، فنبه أنه يعلم ويحلم، وأنه إن فعلتم مع ذلك أنه يحلم لا يعاجل بالعقوبة، فانتبهوا واحذروا. جميلة. نعم. جدا. هذه الحقيقة يعني دلالات الأسماء الحسنى التي تختم بها الآيات، تختم بها الآيات فيها الحقيقة دقائق وأسرار بلاغية عجيبة. صحيح. يعني لاحظ فعلا هنا أن هذه مظنة ظلم الناس وتعديهم، فالله يهدد فيقول والله عليم حليم. والعلماء يقولون دائما أنك تنظر دائما في الأسماء الحسنى إلى لوازمها ومقتضياتها. نعم. يعني عندما يقول تلك والله عليم حليم فهو تهديد لك، لأنه عليم بما تصنع وبالتالي سوف يعاقبك. نعم. وحليم كان فيه إمهال يعني. نعم. وفيه إشارة لمن لم ينتهي من قسمة التركة ومن لم ينصف ومن لم يعطي الحق فليتدارك. أي نعم. فليتدارك. وهنا مسألة أيضا أخرى يمكن أشرنا إليها في حلقات متقدمة، وهي أن اجتماع الاسمين ينتج بينهما أيضا معنى ثالث. نعم. صحيح. فعلم الله عز وجل مقرون بحلم، كما أشار دكتور مساعد قبل قليل قال أن الاتيان بالعلم هنا قد يكون مراد به التهديد، انتبهوا فالله يعلم إن ظلمتم أو تعديتم أو خالفتم أمره. طيب علم مقرون بحلم وحلم مقرون بعلم. كثير من حلم البشر ليس مقرونا بعلم، بمعنى أنك تحلم على من يعني أساء وأنت لا تدري ما هي مقاصده وتقول الأيام ستبدي هذه الأشياء. الله يحلم وهو يعلم سبحانه أن فلان يريد كذا وفلان ظلم في كذا. نعم. ومع ذلك عنده الحلم التام الكامل الواسع جل جلاله. نعم. هذا جميل. جميل جدا. ولهذا لاحظ بعد هذه الآية قال تلك حدود الله. نعم. ما يشير إلى أن نلاحظ حليم جاءت في موطن كما قلنا يشير التهديد، فجاء بعد قول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم قال ومن يعص الله. نعم. يعني قسم في التركات، يعني جاء التركات. نعم. أن في قوم يطيعون الله وقوم يعصون الله. جميلة. فهذا التقسيم كانه مبني على ما سبق. لو رجعنا إلى قول تلك حدود الله سنجد أن حدود الله وردت في أكثر من آية من آية. نعم. وهي حدود حدها سبحانه وتعالى من أول من أول السورة تقريبا. نعم. يعني تحدث عن حقوق اليتامى، أموال اليتامى، تحدث عن النساء، تحدث عن الصدقات، تحدث عن أكل مال اليتيم، وكذا تحدث عن المواريث، عن تقسيمها. نعم. فيمكن تكون إشارة راجعة للجميع. تلك حدود الله، كأنها نعم. تعود لها كاملة. نعم. صحيح. والذي يقصرها على بعضها بدون دليل فهذا تحكم منه. جميل. أليس كذلك؟ جميل. يعني الذي يأتي فيقول أن تلك حدود الله إشارة للمواريث فقط، أعتقد أنه قصرها على بعض المقصود ما دام عاما. طيب، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. قال يدخله نارا خالدا، معذرة، في الأولى قال خالدين، خالدين فيها. كيف فرق بين فرق؟ يعني في مقام الطاعة جاب الجمع خالدين، وفي مقام المعصية جاء خالدا. أولا طبعا سنن العرب في من وأمثالها أنها من لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع، تصلح للجمع وللمفرد. أينا. نعم. فقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى هنا على المفرد. نعم. لما قال خالدين الجمع، على الجمع. فالابتداء بالمفرد والختم إيش؟ بالجمع. بالجمع. بالجمع. هذا هو سنن الكلام. جميل. في الآية الثانية لما قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، قال خالدا فيها، فمشى المفرد في الاثنين. أي نعم، فجعلها كلها على المفرد، يعني أعاده على اللفظ ولم يعده على المعنى. نعم. طبعا العلماء وقفوا عند هذه عند هاتين اللفظتين وأطالوا الحديث عنها. طبعا له فيها نكت وفوائد، منها أن قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله أنه أعاده على الجمع للاشتراك في الخير، مثل القاصرات لما قال اهدنا الصراط المستقيم، الاجتماع على الخير. نعم. فلما كان خيرا أشرك إخوانهم مع إخوانهم أو إخوانه معهم معه، فقال خالدين فيها، يعني هو ومن أطاع مثله. نعم. وأما في المعاصي فكل إنسان يحاسب لوحده بذنبه لوحده، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. نعم. فناسب أن يقول خالدا فيها، فيها ليكون التنبيه على أن المسيء يعذب بإساءته. ولا يلحق غيره شيء من إساءته. وفيها معنى آخر، وهو أن خالدين من جزاء هؤلاء الذين أطاعوا الله ورسوله أن الله سبحانه وتعالى يمتعهم بالجنة بالاجتماع. أين؟ فيكونوا مجتمعين في الجنة، لأنه لو كنت في نعيم يعني من أروع ما يكون من النعيم وأنت فيه وحدك ما قلت أي نعم دعوني فيما كنت فيه واجمعوني بأهلي وأقاربي وأصدقائي وأحبابي. أما من في النار فيرى أنه يعذب ولو كان في ضحضاح منها، وأنه ليس هناك أحد يعذب في العالم مثل عذابه، فيكون يجتمع عليه العذابين، عذاب الوحدة، عذاب انفرادي، انفرادي يعني، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا فيه إشارة يا إخواني لأن هناك معاني الجنة، معاني الآخرة فيها من معاني الدنيا أيضا. نعم. يعني الإنسان في الدنيا حتى لو كان في نعيم فإن الوحدة بالنسبة له نوع من العذاب. نعم. يعني أنت في نعيم وفي قصر واسع ولا في حدائق ولا في وأنت وحدك لا تستمتع. نعم. لذلك حتى الكرماء العرب مثل حاتم الطائي ما كان يأنس إلا إذا كان مع ضيوف ومع ناس يشاركونه أكله. صحيح. وكذلك العذاب الآن والسجن الآن في الدنيا، إذا أريد للشخص أنه يعاقب عقاب شديد فإنه يسجن بشكل انفرادي، ليس كذلك؟ نعم. ويحبس عن الناس ويغرب. نعم. لذلك من عقوبة من يقع في الزاني أنه يغرب. نعم. هذا تعذيب له لأنه نعم. يبعد عن أحبابه وأصدقائه وهذا نوع من العذاب. كذلك هذا المعنى الذي ذكره الدكتور. أينا. في معنى آخر لعلي يضيفه في قوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة هنا يدخله جنات تجري من تحتها النار، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. قال في الآية التي بعدها قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. زاد. نعم، فزاد هذه الصفة. وهذه الحقيقة فيها دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى وحلمه الذي ذكره في الآية التي قبلها. يعني يقول والله عليم حليم. طيب ممتاز. قال في من يطيعه ومن يطع الله ورسوله، شوف من كرم الله، قال يدخله مباشرة، ولم يقل ومن يطع الله ورسوله ويلتزم بالحدود ويحرص عليها يدخله جنة تجري. كأن فيها تأخير لهذا الجزاء، لكن الله قال من رحمته لا، مجرد ومن يطع الله ورسوله يدخله. فالله سبحانه وتعالى أسرع بثوابه منك بالعمل. جميل. هذا واحد. جميل. الثانية قال ومن يعص الله ورسوله، ثم فتح المجال حتى لا يقنط الإنسان، المعصية لا يكاد يسلم منها أحد. فأنا أرى أن هاتين الآيتين في صياغتها تتناسب مع حلم الله سبحانه وتعالى ومع رحمته بعباده. كأني أشعر من كلامك يا دكتور عبد الرحمن أنه هناك من المعاصي ما لا يبلغ به الإنسان أن يتعدى الحدود. حسنت. يعني مثل لمم. ما يقع اللمم. اللمم يقع من كل إنسان، النظرة واللفظة والخطوة والخطيئة، وهي أشياء لا يكاد يسلم منها أحد في يومه وليلته. لكن احذر يا أيها المسلم أن تتجاوز هذا إلى تعدي الحدود، كأن تصر على هذه المعاصي مثلا. جميل. أو أن ترتكب الكبائر وأن تعلم ما وضع الله سبحانه وتعالى فيها وما شرع فيها من عقوبة، سواء عقوبة عاجلة أو آجلة. كأن هذا المعنى أفهمه من هذا. صحيح. نعم. هذا واضح. نعم. نعم. ثم طيب في قوله تلك حدود الله يا أخواني، ودي الحقيقة ننبه إخواننا إلى أن أمر قسمة المواريث يعني خطير جدا. نعم. وأن التزام شرع الله فيها ليس أمرا يعني يتساهل فيه. أنا أرى الآن التساهل في عدد من الجهات. الجهة الأولى أن يضطر بعض الورثة إلى يعني المطالبة والشكوى والرفع. أي نعم. فلا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بعد يعني عنت ومشقة. نقول اتقوا الله، ما دام قال ولكم ولهن خلاص الحق له، انتهى الموضوع. نعم. ما يجوز لك أن يعني واحد. أنا قابلت أحد الناس الذين ورث مع إخوانه شيئا، فهم تأخروا في قسمة الميراث 25 سنة. فأقول له يا فلان يعني وما تقسمون؟ قالوا وش معجلنا، ليش نستعجل؟ قلت يا أخي الناس ترى لها حاجات يعني. قالوا وش حاجاتهم؟ يقول لي وش حاجاتهم. طيب هذا البيت الذي كان في يوم من الأيام يسام مثلا ب 300-500 ألف، اليوم يمكنه ما يسام 25 ألف، لأنه خلاص صار في مكان بعيد وكذا. أنت حرمت هؤلاء شيئا من حقه، وبعدين هذا له حق. أنت سعيك أو إبطائك في وصول حقه إليه ظلم له. نعم. والله عز وجل قال تلك حدود قد يمنع على الحياء أن يطلب، يمنعه، وبعدين يمنعه أحيانا صلة الرحم، يا أقول أنا أروح أطالب ابن عمي ولا عمي ولا أخي، ولا صعب عليه جدا. وذلك متى بيوزع هذا إذا مات؟ لا، يقول أنت وش دريك، يمكن يوم من الأيام تفز هالأراضي ولا هالعماير ولا هذا ويصير لها أثمان. طيب أتقلت أنا من الحجاج، قلت يا أخي فرصتك أنك تنفرد بها، إذا أنك تنفرد بها خذها أنت، وعطى الناس حقوقهم وخلها لك يا أخي هذا، وهم راضين ترى. لا، هو يريد أن يكون معه في الخير في السراء والضراء. الله يعني. رغم أنفه الآن مات اثنين منهم أو يموت اثنين منهم وما عنده استعداد. دخلنا في مناسخات. أي دخلنا في وقبل مناسخات. أن تقسم التركة هلك. أي نعم. هذا واحد. الثاني في أن يظلم بعض الورثة فلا يعطى حقه كما يعطى البقية، وهذا يحصل الآن في بعض الأماكن وخصوصا في جانب النساء بحكم أنه يأخذهن الحياة فلا يعطى، فترضى بما تعطى. أي نعم. فقال يا فلان بيعطيك مثلا من كذا، مع إخوانها ومع أمها ومع أخواتها أو مع سائر يعني الورثة ترضى بمثل هذا. أنا أقول ليحذر من يقسم أيا كان أن يعطي أحدا من الورثة شيئا دون حقه أو يؤخر ويبطئ في إعطائه حقه، فإن هذا من الظلم ومن تعدي حدود الله عز وجل. صحيح فعلا. طيب، لكن في مسألة وقعت أنا سمعت عنها ولا أعرف الحقيقة حكم فيها، ففيما لو رضيت الزوجة يقل شيء قال يوقت أنا أخرج من التركة، يعني أرضوا وقالوا هذه لك كذا مبلغ من المال وتخرج من التركة، هل يجوز لها أو لهم هذا؟ يعني هل يجوز لها أن تنزل؟ هل هم أخذوه منها يعني اضطروها وألجوها إليه؟ إن كان عن غير طيب نفس منها فلا يحل لهم منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وإن كان لا عن طواعية خلاص، ما دام هي رضيت الأمر راجع إليها. لأنه أحيانا هي طواعية مشوبة بإكراه. أيه. هذا المشكل. وكيف الإكراه؟ أن متى ستأخذ حقها، يعني ستمطل بحقها وقد لا تحصل عليه، فهي تقول عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة. فأحيانا يقع هذا، خاصة إذا كانت مثلا زوجة ليست يعني من بلاد. أي نعم، كما وقع من بعض الخادمات. أي نعم، أي نعم. نذكر بعض الصلحاء كبر في سنة وأبناؤه يعني أيضا كبار وعنده شركات وعنده ومحتاج إلى من يعني يعني يعين حتى في قضاء حاجة. أين يقوم عليه؟ نعم. فاضطروا إلى أن يزوجوا خادمة لكي يفك الحرج الشرعي هذا من جهة، ولكي أيضا يعينوا أباهم من جهة. لكن لما قضى الله عليه الموت هذه زوجته له، وإن كانت بتأخذ ثمن نعم مئات الملايين. مئات الملايين تأخذها يا أخي، هذا حقها يا أخي، هو حقها. فتسترضى بعضهن يسترضين بعشرة وعشرين وتخرج. والله إن هذه فعلا نقطة محل بحث، يعني الحقيقة الحق واضح فيها جدا. يعني إعطاءها لهذا الجزء من باب الصلح والترضية أنا أعتقد أنه حرام، لا يجوز. أيوة. لأن هذا استكثار لحق أعطاه الله إياه. نعم. وكأنه معلم بمصلحة، يعني بالمصلحة من الله. صحيح. سبحانه. صحيح. وهنا الحقيقة يقع التحذير الذي في آخر الآيات، تلك حدود، لأنه قال ومن يعص الله ورسوله، هذا عصيان لله ورسوله، لأنه رفض أن تبغى تعطيها يا رب الربع، لا الربع كثير نعطيها العشر. أيوة. كما يقع من كثير من يدفع الزكاة الآن ويأتي ويقول والله نسبة 2.5% كثيرة. نعم. أنا سأخذ 1% وتعتبر إن شاء الله ما في مشكلة، يعني كأنك أنت الآن جالس نسي عطاء الله. نعم. الكثير لما وصلت الزكاة. وهذا أيضا في تعدي لحدود الله. نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى حد حدود، الربع الثمن الثلث واضحة، تأتي أن تقول لا الثلث كثير، صح ولا لا؟ نعم. أليس هذا هو المعنى؟ بلى. ثم تأمل وإخواني قبل أن، ولا نريد أن نطيل الحديث فيها، في الآيتين التي ختم الله بها آيات المواريث هنا عندما قال تلك حدود الله، والحدود واضح أنها دقيقة المعالم، أليس كذلك؟ بلى. وإلا ما تسميت حدود، الحدود سميت حدود لأنها تضع الحد بين هذا وهذا، وتكون واضحة، تكون واضحة. نعم. من صفات الحد أنه يكون واضح حتى. نعم. في الحد الشيء تعريفه. لاحظوا ختام الآيتين عندما من يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. شوف كيف عظم من شأن هذا الفوز، سبحان الله، وذلك الفوز العظيم. لا، وأشار إليه بذلك، ذلك أحسنت. ثم عرفه بهذا الألف واللام يدل على الفوز، يعني هذا الفوز، ثم وصفه بالعظمة، ثم جاء إلى الجزاء الآخر فقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله العافية. لاحظ أنه وله عذاب نكره، والتنكير هنا أيضا للتعظيم. للتعظيم. ثم وصفه بأنه عذاب مهين، يعني يهان فيه هذا الذي تعدى هذه الحدود إهانة بالغة. وكأن بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن أن الذي يتعدى الحدود في مثل هذه المواطن كأنه يستهين بأمر الله عز وجل فيعاقب بعقوبة من جنس عمله. وهذا الآن أنا أقوله والله أعلم في حق أولئك الذين يتنقصون من شرع الله عز وجل ويقولون مثلا هذا الشرع ظالم ولا يسوي المرأة بالرجل وفيه أشياء غير معقولة ولا مفهومة، فيستهينون بحكم الله فيجترئون على حدود الله ويتعدونها، فيقال احذر فإن لكم عند الله عذابا مهينا. مهينا يعني فيه خزي وإذلال وفيه من يعني التحقير بقدر أو أعظم مما حصل منك من استهانة ولا. نعم. جميل جدا. ننتقل للآيات التي بعدها يا مشايخ، بقوله سبحانه وتعالى انتهت الآيات التي تتحدث عن المواريث وعن التاريخ. أنا عندي بس ملاحظة للحفاظ، حقيقة هناك في المتشابهات آيات يعني تعتبر إذا تأملها الإنسان جيد الإنسان يضبطها ليعرف كيف يضبط حفظه. نعم. منها قوله ذلك الفوز العظيم، هي تعتبر مفردة في القرآن. ما جاءت وذلك الفوز العظيم بالواو هذه ومن دون هو إلا في هذا الموطن. الفوز ما جاءت إلا في هذا الموطن، ولذلك يمكن أن تختبر بها غيرك فتقول أكمل وذلك الفوز العظيم، فإذا قال لك أي واحدة عرفت أنها غير ضابط لأن ما في القرآن إلا هذه. نعم. قد يتصور بعض الإخوة ومثل ذلك الفوز الكبير التي لم يرد إلا مرة واحدة في البروج، سورة البروج. نعم. فنقول يعني يضبط الحافظ مثل هذه المواطن لأنها أي نعم لأنها تعين على ضبط الحفظ. يعني يأتيك في سورة التوبة مثل هذه الكلمة تأتيك يمكن 5 مرات صحيح. السورة لكن ما فيها واحدة تشبه هذه. وذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم نعم. موجود هذا كله ومتكرر إلا قوله وذلك الفوز العظيم فإنها لم تتكرر. جميل. طبعا هذه يؤلف فيها مؤلفات في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ومطبوعة مثل وحتى من المعاصرة صار فيها منظومة السخاوي نعم هي هداية المرتاب نعم في ضبط نعم. متشابه آيات الكتاب أو نعم. الآن ينتقل الحديث إلى قضية الوقوع في المعصية في المعصية فيقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية تتحدث يا شيخ محمد عن المرأة التي تقع في فاحشة الزنا. نعم. ما هو حدها في هذه الآية؟ طبعا في أول الإسلام لكن قبل المشايخ لو احنا تأملنا المناسبة علاقة الآيات هذه باللي قبلها حقيقة فيه نوع من الانقطاع. أيه. كنا نتكلم عن أموال وحقوق أيوة. ففجأة انتقل إلى أحكام أخرى. ألا ترى أنه لما تحدث عن الحدود جاء إلى هذا الحد قال تلك حدود الله نعم. ومن يطع الله ثم ذكر حدا متصلا بما جاء في أول الآية لما ذكر ما للنساء جميل. هذا ذكر ما عليهم هذا الكلام صحيح نعم. يعني وهذا بالفعل أنه كيف يمكن سبقا تكلمنا عنه لكنا نقول له إيش الإصلاح والإنصاف لا حسن للتخلص تذكر بعض الإخوة لاحظوا ملحوظة على هذه اللفظة أنا قلنا من المسألة في هذا فيها ساعة اللي قضية حسن التخلص الانتقال من موضوع إلى موضوع فهذا منه. الجزء ذكرته منه لما تكلم عن حدود الله من يطع الله من يعصي الله جاء بمثال آخر صريح في من يعصي الله ويتعدى حدوده وأيضا قضية أخرى أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الإحسان إلى النساء نعم. وذكر ما لهن من المواريث ثم بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر يتصل بهذا الباب وباب التغليظ اللي كنت نتكلم عنه بمسألة الإصلاح نعم. وجانب من جوانب الإصلاح جميل النساء لعلنا نؤجل الحديث عن هذه الآيات التي تتحدث عن الحدود ونفصل فيها إن شاء الله ونشير إلى مسألة النسخ التي وردت في هذه الآيات إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله من هذا البرنامج بينات في هذا المكان الجميل إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون انتهى وقت هذا اللقاء لعلنا نلقاكم إن شاء الله ونستكمل الحديث حول هذه الآيات في لقاء قادم بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.